من صبح العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 431. وهذه نسخة التقليد بنيابة السلطنة بالوجه القبلي أيضا من إنشاء الشريف إيهاب الدين كتب به لعلاء الدين المرادي، وهي: الحمد لله الذي جعل إقبالنا مسفر الوجوه ونوالنا مبلغا كل من الأولياء ما يؤمله من القرب من أبوابنا الشريفة ويرجوه، وإفضالنا يوفر أقسام النعم لمن وفر دواعيه على طاعتنا فلا يزال استحقاقه يعينه ويدعوه، وإجمالنا ينجز وعود التقديم لمن تعددت خدمه فلا يتجاوز التكريم ولا يعدوه. نحمد على أن جعل إنعامنا يهب الجزيل ويحبوه، ونشكر على أن أقامنا بحق الحق، ونشكر على أقامنا نحق الحق فنرفعه فيدمغ الباطل ويعلوه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي خير ما ينطق به الإنسان ويفوه، لا يمرح اللذان يكرر إخلاصها ويتلوه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي رفع الله ببعثته عن هذه الأمة كل مكروه وحمى بشرعته الدين الحنيف فلا يلم به التبديل ولا يعروه، وأفاض ببركاته في كل وجه ما يوسع الخير ويدره ويمنع الشر ويدروه، صلى الله عليه وعلى آله الذين هم عترته وأقربوه وصحبه الذين استمعوا قوله واتبعوه، صلاة لا يزال وافدها يتبع سبيل الإجابة ويقفوه ويصل إلى محل القبول ولا يجفوه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإن الله تعالى لما قرن آراءنا بالسداد وأحسن من النظر في صلاح البلاد ومصالح العباد لم نزل نرفع أقدار المخلصين بمزية الاختيار والارتياد، ونجمعهم في صعيد الإحسان ونحلهم رتب الإسعاف، ونبني منهم من له تمام اهتمام وشاد اجتهاد، ونميز منهم من حسن من حسن حالا من حسن حالا بالجمع والإفراد، والولاية على الولاية بالوجه القبلي من هو ما يلمع من أهم ما يلمع وأعم ما يختار له من للحق ينصر وللخلق ينفع. إذ بهذا الوجه عيون البلدان ووجوه العربان وكراسي الأقاليم الحسان ومراكز الولايات التي تحل دائرة السوء بأهل العدوان وإقطاعات الجند والأمراء والخواص الشريفة التي على عمارتها إجماع الآراء، وعليه تتردد التجار وإليه بالميزة يشار، ومنه تتعدد المنافع فيتعين أن ندفع عنه المضار ونلقي أموره لمن ينتقي حزمه وعزمه ويختار. ولما كان فلان هو الذي له ولايات اقتضت تقديمه وسبقت منه سوابق قدم أجزلت تكريمه، وما زال في الشام على الهمة حسن الشيمة وطهر البر من كل فاجر، ورأى أن التقوى أربح المتاجر وأعذب للرعية من المعدلة الموارد، فصدر من أبوابنا إلى أحمد المصادر، اقتضى حسن الرأي الشريف أن نجعل له من أقبالنا النصيب الوافر، فلذلك رسم بالأمر الشريف لا برح يديد الأقدار علاء ويظهرها من تكريمه في أحسن المظاهر، أن تفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالوجه القبلي وجميع نواحيه على عادة من تقدمه في ذلك ومستقر قاعدته إلى آخر وقت، فليتلقى هذه الولاية المباركة بقبول حسن، وليوقظ جفن سيفه الذي لم يعرف الوسد، وليتقي الله ربه في السر والعلن، وليحكم وليحكم بما شرع الله وسن، وليجتهد في إحماد العواقب وإحماد الفتن، ليسكن من تردد إليها أو سكن، وليلاحظ هذه الأقاليم بعزائم السيارة، وليحافظ على سلوك سيرة السيارة، وليستطلع من كل بلد أخباره، وليتتبع من كل وال آثاره، وإن رأى منكرا أزاله، أو رأى مبطلا أزاله، أو حقا أداله، وليعظم أحكام الشرع وحكامه، وليجعله إمامه وليسعى نوره أمامه، وليطالعنا بما تتعين فيه المطالعة، وليراجع أوامرنا فيما تجب فيه المراجعة، وليستجلب لأيامنا الأدعية النافعة، ويباشر بنفسه الأمور التي هي له راجعة، ويراعي في القضايا المصلحة الجامعة، ولتكن حمايته للمؤمنين واقية وفتكته بالمجرمين واقعة، وليسع الرعاية بالمعدلة الواسعة، ويمنع المخترئين بالأخذ الرامية والهيبة الرادعة، ولا يمكن أحدا من العربان بجميع الوصف. أصحابه، وليرهب حد عزمه ويمضيه، ويجرد سيف الانتقام على المفسدين وينتضيه. ومن وجده من العربان خالف المرسوم الشريف، من منعه من ركوب الخيل كائنا من كان، ضرب عنقه وأرهقه من البطش بما أرهقه ليرتدئ به أمثاله، ولا يتسع لأحد في الشر مجاله. وقد كتبنا إلى سائر ولاة الأقاليم بمساعدته، وأمرناهم بمعاونته ومعاضدته، وأكدنا عليهم في المبادرة إلى ما يراه من جميع الأمور من غير تهاون ولا تقصير ولا فتور، حتى لا تفوت مصلحة عن وقتها، ولا تزال جموع المعتدين معاجلة بكبتها. وقد حذرنا العربان من مخالفة ما رسمنا بالتعرض لما يوجب هلاك نفوسهم وقطع رؤوسهم. وليقرأ هذا المرسوم الشريف على المنابر بجميع نواحي القبلة، الوجه القبلي، لتمتثل مراسمه ويتلقى بالقبول قادمه، وليقفوا عنده ويقفوا رشده، وليرهبوا من الشر وعيده ويستنجزوا من الخير وعده، وهو بحمد الله ما برح مهذبا وبأكمل الآداء مؤدبا، وبما يفعله إلى رضا الله تعالى ورضانا مقربا. والله تعالى جعله مختارا مجتبى، ويوزع شكر منحنا الذي أجزل له الحبة وخص به هذا العمل الجليل، فضعف خصبه واهتز وربى، ونطلعه مباركا ميمونا حيث حل قيل له مرحبا، ويصعد به هذه الرتبة ويهبه توفيقا مستصحبا، ويمهد به الطرق للسالكين حتى يتلو عليه لسان التأمين، فتيمموا صعيدا طيبا. والخط الشريف على حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى.